المسؤولية على كل مسلم أيا كان موقعه وأيا كان سنه، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ أو ما شابه ذلك، لأننا نحن الذين نحتاج عباد الله، نحن الذين نحتاج إلى هذا الدين، نحتاج إلى سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، والدين لا يحتاج إلينا عباد الله، لأن هذا الدين قوي بظهوره، هذا الدين قوي لأنه الحق، والحق عباد الله مع المسلمين، وما عداه وما سواه هو الباطل. لذلك نقول عباد الله، نحن الذين نحتاج إلى سعادتنا في دنيانا وأخرانا بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى، الكل مطالب بذلك مهما كان موقعه ومهما كان سنه، لا بد وأن يعمل لدين الله عز وجل بحسب قدرته وبحسب استطاعته وبحسب إمكانه في هذه الحياة الدنيا. إذن ليس لأحد عذر عند الله تبارك وتعالى يوم أن يأتي صفرا يدينا يقول له ربه سبحانه وتعالى ماذا قدمت لدين الله عز وجل، فيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا يستطيع الإجابة على ذلك. عباد الله، نحن في مرحلة من المراحل أحوج ما نكون جميعا إلى العمل لدين الله سبحانه وتعالى فرادا وجماعات، ذكورا وإناثا، شبابا وشيوخا، عالما وغير عالم، الكل مطالب بأن يدعو وأن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. ولنا في أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسوة حسنة وقدوة طيبة، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مختلف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ننظر عباد الله في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لنرى هذا المشهد الأول الذي يبينه لنا رب العزة سبحانه وتعالى عن نبيه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما حضرته الوفاة في لحظاته الأخيرة وهو يودع هذه الحياة الدنيا، يبين هذه القضية، قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى، القضية التي عاش من أجلها وبذل من أجلها الغالي والنفيس وضحى في سبيلها. إذا به وهو يودع هذه الحياة الدنيا يجمع أبناءه جميعا ليطمئن عليهم، ليطمئن على هذه القضية، ليطمئن على إسلامهم، ليطمئن على عبادتهم وعلى طاعتهم لله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لم يرضى يعقوب عليه السلام أن يموت هو على الإسلام وعلى الإيمان فحسب، لكن يريد أن يطمئن على هذه القضية، على قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى، فجمع بنيه في آخر لحظاته وقال لما قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وهذه الآيات نزلت لأن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له ألست تعلم أن يعقوب مات على اليهودية، فنزل قول الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كنتم حضور عند موت يعقوب. رد الله عز وجل على زعم اليهود أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فاطمأن يعقوب عليه السلام على هذه القضية على قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى. ننظر كذلك عباد الله إلى الجد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عنه فقال جل وعلا ووصى بها إبراهيم. الذي وصى به إبراهيم وفي قراءة وأوصى بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم أو وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى اختار الله عز وجل إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اختار لكم الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أنهم ما عاشوا إلا لهذه القضية إلا لقضية الإسلام وإلا للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. عبد الله هل جمعت أهلك وأولادك في يوم من الأيام وبصرتهم بهذه القضية وأنهم لابد وأن يعملون لدين الله سبحانه وتعالى وأن يعيشوا هذه القضية قضية الإسلام لأنها ليست مسؤولية لشخص بعينه أو لهيئة معينة أو لعالم من العلماء وإنما هي مسؤولية على جميع المسلمين كما بينا عباد الله. ولذلك ننظر إلى الجد ننظر كذلك إلى الحفيد ذرية بعضها من بعض إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما شغله السجن وما شغله الظلم الذي شعر به والألم الذي حدث له في السجن بسبب ذلك الظلم من أن يعيش هذه القضية قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لما أتاه الرجلان ليسألانه عن هذه الرؤيا التي رآها كل منهما يأتيان إلى يوسف عليه السلام ليؤول لكل منهما هذه الرؤيا التي رآها وأتى إلى يوسف عليه السلام والله سبحانه وتعالى قد أعطاه ذلك وعلمه الله سبحانه وتعالى من تأويل الأحاديث. فلم يرد يوسف صلى الله عليه وسلم ولم يسارع بتأويل هذه الرؤيا لكل منهما. لماذا؟ لأنه له قضية يعيش من أجلها يريد أن يعبر الناس لرب الناس سبحانه وتعالى يريد أن يأتي بتوحيد الله عز وجل حتى تمتلئ هذه القلوب بنور الله عز وجل وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلم يرد عليهم مباشرة ولم يؤول هذه الرؤيا مباشرة ولكنه قال دعاهم إلى الله عز وجل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون جمع رب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه أي من دون الله عز وجل إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لما رآهما يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى أراد قبل أن يفسر وأراد قبل أن يؤول هذه الرؤى قال لهما ودعاهما إلى الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن أأرى أرباهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر هذه الآيات دعاهم إلى الله عز وجل، حتى قال مؤمن آل فرعون بعد ذلك: هذا الرجل الذي جاء بعد يوسف صلوات الله عليه وسلامه بسلامات، وكان في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه، دعا قومه إلى الله عز وجل وذكرهم بما جاء به يوسف، قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي من البينات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا يوسف عليه السلام دعا قومه إلى الله عز وجل حتى في أحوج وأحرج اللحظات، وهو يشعر بألم الظلم وبألم السجن وما شابه ذلك، له قضية عاش من أجلها. وهكذا عباد الله، يوسف صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله عز وجل السيادة والريادة وأصبح له الملك، انظر إلى يوسف صلى الله عليه وسلم، أمنيته أن يموت على هذا الدين: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله عز وجل كم؟ بأدعام أكثر. قال الله سبحانه وتعالى وأخبرنا عز وجل بأن نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو قومه إلى الله عز وجل، يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما تنكبوا الصراط ولما عارضوه وابتدعوا عن قبول الحق دعاهم سرا وجهارا، دعاهم بالليل والنهار، دعاهم فرادا وجماعات، دعاهم إلى الله عز وجل. ولما دعاهم ما زادهم ذلك إلا عنادا ونفورا، حتى وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلمة الحق ولا كلمة التوحيد من نوح عليه السلام، فليأس منهم وقال: لا خير فيهم، وقال: هؤلاء لا خير فيهم ولا حياة لمن تنادي مثلا. فدعاهم إلى الله عز وجل في السر وفي العلن صلوات الله وسلامه عليه، دعاهم إلى الله جل وعلا، حتى أن الله سبحانه وتعالى بين بعد ذلك أنه دعا قومه لما سخروا منه وقال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، لأن العبد عباد الله ليس مطالب بالنتائج ولكن مطالب بالأخذ بالأسباب. المسلم عباد الله مطالب بأن يأخذ بالأسباب، يعمل لدين الله سبحانه وتعالى ويترك النتائج على رب العزة سبحانه وتعالى، نأخذ بالسبب ونترك النتائج على رب العزة جل وعلا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قصر هذا النبي في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم لا، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء جل في علاه. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عباد الله عاش لهذه القضية، لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء العلوي من رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم، فقام صلى الله عليه وسلم: قم واترك عنك وأزح عنك هذه الأغطية، قم لا مجال اليوم للنوم. أيها المسلم، لا مجال لك اليوم للكسل، ولا مجال لك ولا مكان لك اليوم للنوم. قم واعمل لدين الله سبحانه وتعالى. اليهود يعملون لقضية، النصارى يعملون لقضية، العلمانيون يعملون لقضية، البهائيون يعملون لقضية، العلمانيون يعملون لقضية، المنافقون يعملون لقضية. أما يحق لك أيها المسلم أن تعمل لدين الله سبحانه وتعالى، أن تعمل للإسلام؟ ولا شك أن الله سبحانه وتعالى متم هذا النور، والله عز وجل غالب على أمره. أم أنك عبد الله أكلت من البطن ونمت من العين ولبست أجمل الثياب وأكلت أحسن الأطعمة وأتيت لأولادك بكل ما يشتهون وما لا يشتهون، وتركت هذا الدين وقلت أنه مسؤولية العلماء ومسؤولية الدعاة وما شابه ذلك؟ لا، اعلم أنك مسؤول عن هذا الدين كما بينا ذلك في الجمعة الماضية وما بينه الله عز وجل. وكلنا عباد الله على سهرة من سهول هذا الدين، فليحذر كل مسلم عباد الله أن يأتي هذا الدين من قبله أن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن تلقى ذلك النداء العلوي يا أيها المدثر قم فأنذر قام عليه الصلاة والسلام، قام ولم يعش لنفسه ولم يعش لأهله ولم يعش لولده ولم يعش من أجل الدنيا، بل عاش من أجل الله ومن أجل ذلك الإسلام. شرف لك أيها المسلم أن تعمل لدين الله سبحانه وتعالى، شرف لك أيها المؤمن أن تعمل للإسلام، تعمل للإسلام بحسب طاقتك وبحسب قدرتك وبحسب إمكانياتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد من يومها إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. لما دعا قومه إلى الله عز وجل، دعا قريش إلى الله عز وجل وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكانت النتيجة أن أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقاموس التهم كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وكاذب وشاعر ومجنون وساحر إلى غير ذلك. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل. وهذا كما قال العلماء موطن الداعية، حيث كانت مصلحة الدعوة أن تدعو في مكان ما لا تجد قبولا في هذا المكان اتركه واذهب إلى غيره، لا تصاب باليأس ولا بالقنوط. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم منه عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله عز وجل فقوبل صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الاتهامات. هل استكان النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال عملت ما بدا لي؟ فلم يستجب هؤلاء القوم لا، بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى الطائف، ولكن قوبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قابله به أهل مكة بل أشد من ذلك. فلم يستكن صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر رمق له في حياته. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو يحرص على هذه الأمة وهو يحرص على هذه القضية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك في حال مرضه صلوات الله وسلامه عليه، أبو بكر يؤم الناس في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يطمئن على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه في شدة المرض ينظر صلى الله عليه وآله وسلم من حجرته التي كان فيها، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون وهم يصلون خلف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة التي ستكون من بعده، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم لذلك صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يودع هذه الحياة الدنيا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتعلم عبد الله أنه له قضية تشغله هذه القضية، وهذا هو شأن المؤمن الذي آمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يكن مع الناس هكذا في هذه الحياة الدنيا ولكن له قضية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذه الحياة الدنيا؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يحثهم صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذه الفريضة العظيمة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. لعن الله اليهود واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه علي. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على التمسك بالصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الأمة في نهاية حياته إلى توحيد الله جل وعلا، يحذرهم ما صنع اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى من اقتدى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يطعى عمر وهو في محراب الصلاة وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا به يطعن ويحمل ذلك الأسد إلى عليمه، يحمل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى بيته، يدخل عليه الناس يعودونه، حتى كان على رأسه ابن عباس وهو يقول له أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل لك، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته حتى توفي وهو عنك رضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي وهو عنك رضي، ثم صحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحسنت صحبته، والله لئن توفيت اليوم إنهم عنك لراضون. ثم قال عمر لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن المغرور من قد غررتموه، إن المغرور من قد غررتموه، وددت لو أني أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. الشاهد عباد الله أن الناس لما خرجوا من عند عمر، ينظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يودع هذه الحياة الدنيا، إذ به يجد شاب من شباب المسلمين عليه سراويل طويلة، البنطال أو السروال الذي كان يرتديه كان طويلا يغطي الكعبين. قال عمر: ردوا علي ذلك الشاب في هذا الموطن. نعم والله في هذا الموطن، ما شغله أن يوصي بمال ولا بأهل ولا بعشيرة ولا ما شابه ذلك. هذه هدية لكل من يحقر من شأن الإسلام وما شابه ذلك. قال عمر: ردوه علي، ردوا علي ذلك الشاب. فقال له عمر في لطف وفي دين: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا ابن أخي ارفع ثوبك، أي إلى الكعبين، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو قال وأبقى لثوبك كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا يودع الدنيا له قضية، قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي علينا عباد الله، خاصة في مثل هذه الأيام ونحن نرى الحرب الشرسة على دين الله سبحانه وتعالى. معك الحق عبد الله، معك الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض، معك رصيد الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا تتفاعس عبد الله ولا تتخاذل ولا تتكاسل عن نصرة دين الله عز وجل. وسنبين عباد الله ما ينبغي على كل مسلم أن يفعله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، قضية الدين، قضية العمل للإسلام ليست كما قلنا خاصة بشخص من الأشخاص، كبيرا كان أو صغيرا أو لهيئة من الهيئات، ولكنها مسؤولية كل مسلم عباد الله. أنت عندما تنظر في كتاب الله عز وجل ترى هذا الشاب الذي قيل عنه لم يبلغ مرحلة الشباب، هذا الشاب الذي يعرف بغلام الأخدود. وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته مفصلة في سنته المباركة، وربنا عز وجل أجمل هذه القصة في سورة البروج. هذا الغلام لما آمن بالله سبحانه وتعالى وأراد هذا الملك الطاغية أن يقتله، وهذا هو شأن الطغاة في كل عصر وفي كل مصر، لا يريدون للناس أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، لأن الناس لو وحدوا الله عز وجل لعلموا أنه طاغية وانقلبوا عليه بعد ذلك، فهو لا يريد لهم ذلك. هذا الشاب أو هذا الغلام لما آمن بالله عز وجل ربا ودخل في دين الله عز وجل وأراد هذا الملك الطاغية أن يقتله، فما استطاع أن يقتله، يريد أن يرميه من على الجبل فما استطاع ذلك، يريد أن يلقيه في السفينة في البحر فما استطاع إلى ذلك، حتى أرشده ذلك الغلام على الكيفية التي يكون من خلالها قتله، فأرشده على قتله، لكنه كان زكيا، كان غلاما يعيش لقضية عباد الله، كان غلاما يعيش لدينه ويعيش لإيمانه. قال إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد. وهذا من غباء ذلك الطاغية، وهذا أيضا من غباء الحكام والطغاة والظلمة في كل عصر وفي كل مصر. هذا الغلام الصغير أراد أن يضحك على ذلك الطاغية، فلذلك قال اجمع الناس، إن أردت أن تقتلني أنا أدلك كيف تقتلني، لكن اجمع الناس في صعيد واحد. ما هي قضية الغلام؟ قضية الغلام، الغلام أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، يريد أن يقول الناس لا إله إلا الله، وقد كان ما أراد هذا الغلام حتى وإن زهقت نفسه في الله عز وجل. هذا الغلام نال ما أراد عباد الله، جمع الطاغية ذلك الملك الغبي، جمع الناس في صعيد واحدة وقال لهم غلام خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فلما فعل ذلك ضربه فقتله، فآمن الناس وشهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا برب الغلام، وهذا ما كان يتخوف منه ذلك الطاغية الحاكم الملك الظالم عند ذلك. مات الغلام وما رأى ثمرة هذا العمل، ما مات الغلام وما رأى بعينه توحيد الناس لله سبحانه وتعالى. مات الغلام عباد الله وزهقت نفسه في الله سبحانه وتعالى وما رأى ذلك الخير، لكنه عباد الله أراد أن يسرع ويجني ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله هو شأن المؤمن دائما وأبدا. الكلمة التي تقولها عبد الله ربما يكون فيها الخير الكثير بإذن الله عز وجل، ولكنك أحيانا تبخل حتى بالكلمة. كان أحد العلماء يقول كانوا يعلموننا أن دقق للمسمار في لوحة تعلن فيها عن درس من دروس العلم، فهذا إنما هو عمل لدين الله سبحانه وتعالى. وكان أحد السلف يقول إني لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دما. إني أرى المنكر فلا أستطيع أن أغير هذا المنكر لشدة عليه وما شابه ذلك. قال إني أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دما. وكان غيره يقول وددت لو أن الناس عبدوا الله سبحانه وتعالى وقرر جلدي بالمقاييس. هذه هي القضية عباد الله. حتى وإن زهقت النفس في سبيل الله عز وجل فإنه تجد ثمرة ذلك عند الله عز وجل. أنت إن قيل لك مثلا في يوم من الأيام قل كلمة الحق حتى وإن كان في ذلك أنك ستذهب روحك في الله عز وجل، قلت هذه الكلمة آمن بسببها من آمن، من أنت؟ أنت فرد واحد، لكن يدخل الناس في دين الله عز وجل فرادى وجماعات، فهذا هو المنى وهذا هو الأمل الذي يعيش المسلم عباد الله من أجله في مثل هذه الأيام. عبد الله لا تحقر من المعروف شيء، بمعنى ربما يقول إنسان وما دوري وماذا أفعل أنا في خدمة دين الله عز وجل وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لا تحقر من المعروف شيئا ولا تحقر من شأنك شيئا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح الطاقات صلوات الله وسلامه عليه، وربنا جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس على قدر طاعتهم وعلى قدر عبادتهم وعلى قدر استطاعتهم للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يضع كما نقول نحن الرجل المناسب في المكان المناسب. يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن مصعب بن عمير هو رجل الموقف، ذلك الشاب المبارك الذي كان لا يتعدى 23 أو 24 من عمره. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يده مصعب بن عمير أعظم مسؤولية، وضع في يده صلى الله عليه وسلم مسؤولية الإسلام، وأرسله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليدعو إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن مصعب هو رجل الموقف، حتى وإن كان أفضل من مصعب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا، لكنه يرى أن مصعب هو رجل الموقف الآن. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل هو رجل الموقف في ذلك الوقت، فيرسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يوظف صلى الله عليه وسلم الطاقات. لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الآذان، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والكلام يطول نفس الإطالة، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا ينشغلون عباد الله بقضية الإسلام، كانوا ينشغلون بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى، كانوا يجتمعون في كل وقت صلاة لا يجمعهم أذان، يجتمعون في وقت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. فتناقشوا في يوم من الأيام وقال بعضهم لبعض نريد أن يجمعنا جامع بهذه الصلاة. فقال أحدهم نريد أن يكون هناك ناقوسا كهذا الناقوس الذي يدق به اليهود. وقال الآخر نريد أن نأخذ جرسا لجرس النصارى. وقال بعضهم نأخذ البوق وما شابه ذلك. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فناموا في تلك الليلة. انظر إلى قضية الانشغال بدين الله سبحانه وتعالى. عندما يكون المسلم مشغول بهذه القضية عباد الله، نام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فرأى منهم هذه الرؤية، منهم من رأى رؤيا الأزهار حتى رآها عمر بن الخطاب، لكنه سبقه إلى ذلك عبد الله بن زيد، رأى رؤيا الآزاد في المنام وذكرها قبل ذلك، ولكن هو موضع الشاهد. فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها، رؤيا الآزاد، الله أكبر الله أكبر إلى آخر كلمات الآزاد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأتى عمر مسرعا قال يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى، لكنه أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بقضية الإسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوظف الطاقات صلوات الله وسلامه عليه. قال لعبد الله بن زيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وألقها لبلال. لماذا؟ قال فإنه أندى منك صوتا، أي أحسن منك صوتا، أندى منك صوتا، أحسن منك صوتا. النبي صلى الله عليه وسلم وظف بلال لأنه صوته نري حتى يؤذن للآذان رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا كان يوظف تلك الطاقات، وهذا ما ينبغي عليه. ماذا أفعل لدين الله عز وجل؟ قدم نفسك لخدمة الإسلام والمسلمين، فهذا عمل تشرف به أنت أولا. هذا العمل يكون سببا في نجاتك بإذن الله عز وجل في دنيا وفي أخرى. كذلك المرأة عباد الله التي تربي أولادها على طاعة الله عز وجل، والرجل الذي يربي أبناءه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويغرس في قلوبهم الحب لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يعمل لدين الله عز وجل. المسلم عباد الله الذي يحرص على تطبيق شريعة الله عز وجل ويبذل في ذلك وسعه كله، فهذا رجل يعمل لدين الله عز وجل. الذي يسعى على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام وما شابه ذلك، فهذا رجل يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي يقوم المسجد والذي يعمل على نظافة المسجد، فهذا يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. هذا عمل شريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوما من الأيام عن تلك المرأة، وفي بعض الروايات أنه كان رجل، يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن هذا الرجل أو تلك المرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت، فحزن عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما دور هذه المرأة؟ أنها كانت تقوم المسجد، تعمل على نظافة المسجد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لأنهم ما أعلموه بموتها، فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها في اليوم التالي، وذهب وصلى عليها. هذا شرف عباد الله الذي يقوم بالمسجد والذي يفتح المسجد والذي يقوم بالآذان والذي يقوم بالإمامة والذي يصنع أو يقوم بعمل اللوحات والذي يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى مجالس العلم وإلى مجالس الذكر، والذي يوظف نفسه حتى بخطه إن كان عنده خط فيكتب اللوحات وما شابه ذلك، كل ذلك عباد الله عمل في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. الذي يستطيع أن يجمع التبرعات من الناس للإنفاق في سبيل الله عز وجل، هذا أيضا يعمل لدين الله عز وجل. فلا تبخل عبد الله على نفسك، وقم وانهض من غفلتك، فإن المنافقين، فإن العلمانيين، فإن أعداء الإسلام والمسلمين يتربصون بالإسلام والمسلمين ويعملون لعقيدة باطلة. أحق بك عبد الله أن تعمل أنت لدين الله سبحانه وتعالى. والكلام عباد الله يطول، وكنت عباد الله قد جمعت كلاما كثيرا من أقوال أهل العلم، ولكن خشية الإطالة نكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وأعنا على نصرة دعوتك. اللهم استعملنا في طاعتك وأعنا على نصرة دعوتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احف دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احف دماء المسلمين في ليبيا، واحف دماء المسلمين في اليمن، واحف دماء المسلمين في سوريا، واحف دماء المسلمين في العراق، واحف دماء المسلمين في فلسطين، واحف دماء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأذل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هم من إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لنولنا فيها صلاة إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.